والكلام فيها مستفيد بين الأئمة حتى في الإمام القرطبي وأئمة التفسير كالإمام القرطبي وغيره من كتب أحكام القراءة حكى في أخصال العلماء الإمام القيم رحمه الله عليه في أعلام الموقعين في الهدي أيضا رحمه الله قال فيها وأساد وأساد سعادة رحمه الله رحمه في الواقع شيخ الإسلام رحمه الله في مجمع الفتاوى كلام فيها كلام نفيس واختار ما رجحه بدليله. فهذه المثل من الشراك المسائل والتي طال فيها الكلام بين العلماء. لكن الذي يهمنا يعني هنا في باب الطلاق لو أننا أسرى فقط إلى المذاهب المشهورة والتي يعني هي المذاهب الأربعة مذاهب الظاهرية رحمه الله على الجميع لأن هذه المذاهب في الغالب احتوت خلاف الصحابة غالبا وجعل الله هذه المذاهب من القبول ما لم يجعله لغيرها لأنها تملك أكثر الأقوال فقبل أن تجد مسألة يخرج فيها خلاف عن هذه الخمسة الأقوال قبل أن تجد قد يوجد لكن من ذكر عقود الزمان لكن الله عز وجل أبقى هذه المذاهب واعتني بها لحكمة يعلمها سبحانه هذا شيء يعني لله عز وجل فيه الحكمة وهو أعلم بما جعل العبادة والمشهور المقصود نختصر على المشهور الحنفية قالوا الرجل إذا قال للمرأة أنت حرام علي حرام الحلال منك علي حرام فيه تفصيل قالوا إن نوى الطلاق ما ينوي طلاقه أو ينوي بهارا أو ينوي يمين أو ينوي لغوا وكذبا وفي حكم أن لا ينوي شيئا فهذه أربعة أحوال أن يقول أنت حرام أنت علي حرام حرمتك الحرام يلزمني منك فلا يخلو منك من أربع طرق أن ينوي الطلاق أو ينوي اليمين أو ينوي الظهار أو ينوي الفلك أو اللغو ففي هذه الأحوال تفصيل فإن والطلاق قالوا إذا قال زوجتي حرام أنت علي حرام حرمتك قاصد الطلاق كأنها أن تقصد طلقة فواحدة رجعية طلقتين أذنتين ثلاث فثلاثة وتحرم عليك تفيد حد الجرائم هذا إذا نوى الطلاق وأما إذا نوى الظهار فعندهم قولان مشروع قيل إنه يكون ظهارا وقيل إنه لا يكون ظهارا وخلاف بين الإمام أبي حنيفة وابن يوسف من جهة مع الإمام محمد بن حسن والمذهب على قول الإمام أبي حنيفة أنه إذا نوى الظهار ظهارا المحالة الثالثة ينوي الظهار يعني يقول أنت علي حرام يعني لا أطعك يعني كظهر أمي هذا معنى الظهار أنا يريد أن يخدم وطأها ويجعل على قومه لا يستمتع بها فإذا نوى ذلك فظهار وأما الحالة الثالثة فيأمين اليمين فيقول نويت أن يكون يمينا فحينئذ تلزمه كفارة اليمين الحالة الرابعة هو الأخيرة أن يقول لها أنت علي حرام أنت حرام وينمي اللغوة أو الكذبة فعندهم فيه وجهان قيل إنه لغو مطلقا وقيل لغو ويبين الرفع عليه القضاء يعني إذا رجع عند القاضي وقال لا نويت شيئا أو قصدت الكذب أو قصدت اللغو فإننا في هذه الحالة نلزمها نشهد اليمين يعني ليصدق قوله وليس عليه شيء هذا الحاصل ما ذكره فقال الحنفية الشافعية وافق الحنفية من هذا التفصيل ولكن عندهم إذا لم ينوي شيئا الفرق بين الحنفية والشافعية في الحالة الأخيرة إذا لم ينوي شيئا عند الشافعية يكثر كفارة اليمين وتنعقد اليمين وعند الحنفية لا تنعقد شيئا هذا الفرق بين الشافعية والحنفية الشافعية وافق الحنفية إلا في مسألة عدم النية الحالة القول الثالث قول المالكية فرقوا بين النكرة والمعرفة فقال لها قال بإنكير أنت حرام حرمت فيه فإنه بالسلام وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره وأما إذا قال أنت حرام وعرف فننظر إلى العرف الذي هو فيه فإن جرى العرف الذي هو فيه أنه طلاق فيكتسب بحسب ذلك الأرض فالرجعي فرجعي وإن كان دائما فدائما وأما بالنسبة للحنابلة رحمه الله فقالوا بابة مسألة هائلة، فقال من قال لامرأته أنت علي حرام، أنت حرام حرمتك، فإنه بهار مطلقا حتى ولو نرى به الصلاة ولو نرى به اليمين فبهار. أما الأدلة فالحقيقة الذي دعا العلماء على هذا الاختلاف كما قرر الإمام القرطبي وغيره من سحول العلماء وجهاد بهم أن السبب في اختلاف الأقوال وتعددها اختلاف أنه ليس هناك نص لا في الكتاب ولا في السنة يبث في هذه المسألة في وجوهها، وإن كان هناك نصا وإن كان هناك آية التحريم في جانب من الجوامع تقوي هذا، لكن بالنسبة لقضاء الصحابة اختلف. فعن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه جعل أنت علي حرام ثلاثا توجب البينونة، لقال لامرأته أنت علي حرام فإنه قضى فيها بأنها ثلاثا توجب البينونة الكبرى لا تحل لو حتى تنفح دوحا غيرا. والسبب في هذا أنه إذا قال لزوجته أنت علي حرام فالمرأة لا تكون والزوجة لا تكون حراما على زوجها إلا بالثلاث. هذا قضاء علي رضي الله عنه الخليفة الراشد المأمور بذلك النبي. أما عثمان رضي الله عنه فإن عثمان كان يرى أن أنت علي حرام من مرتفع إليه ليقضي في المسألة قضى لأنه بهار، فجعل أنت علي حرام. وهذا الحقيقة يعني لا تضطرد عندك من المسألة، وانظروا فيها الشخص وما الله سبحانه وتعالى لما نأتي وننظر للفقهاء يختلفون، فهذا راجع إلى الأدلة وفهم النازل. يعني ليس هذا خلاف، يعتبر كيف الصحابة والمأمور باتباع سنته كيف يختلفون. فعلي رضي الله عنه ما جعله ثلاثا نظر إلى كلمة حرام، فأخذ المكلف بلفظه لزوجته، فالشرع لا يحرم الزوجة إلا بالثلاث، لأنه غير قال واحدة لم تكن حرام، فهو ظلمه وبين الله جعل امرأته حرام فأخرجها من عفته كما لو قال لها أنت طالق بالثلاث. هذا قضاء من علي. فإذا نظرت إلى قضاء علي رضي الله عنه فإن علي نظر إلى اللفظ والمتلفظ للزوج، وأما عثمان فنظر إلى المحل، فالمحل تعلقت به صفة التحريم، فصفة التحريم وتعلقت بالمحل وهي المرأة وجب في الشريعة جانبان رضي الله عنه وارضاه. فالشرع لا يحرم الزوجة إلا بالثلاث، لأنه رضع واحدة لم تكن حراما، فهو بينه وبين الله جعل امرأته حراما فأخرجها من عفته كما لو قال لها أنت طالق بالثلاث. هذا قضاء من علي. فإذا نظرت إلى قضاء علي رضي الله عنه فإن علي نظر إلى اللحظ والمتلفل له الزوج، وأما عثمان فنظر إلى المحل، فالمحل تعلقت به صفة التحريم، فصفة التحريم إذا تعلقت بالمحل وهي المرأة وجد في الشريعة جانبان رضي الله عنه وارضاه، تحريم خاص وهو تحريم الاستمتاع، وتحريم عام وذلك بالتطليق ثلاثة. فقال اليقين عندي أن آخذ بأقل التحريم لأن الأصلها زوجة، فأقول أحرم عليه فقط وضعها وأجعله بها رضي الله عنه وارضاه. كل ينظر إلى جانب، إما أن تنظر إلى محل اللحظ وإما أن تنظر لدلالة اللفظ، فإن نظرت إلى دلالة اللفظ أنه حرمها وجاء من عصمته فلا تحرم ولا تخرج من عصمته إلا بالثلاث، وإن نظرت إلى أن المحل في حكم الشرع تعلق به تحريم والشرع يحرمه بالثلاث ويحرمه ظهارا وأيضا يحرمه إيلاء وذلك باليمين، إذا آل كان يمين، ولذلك قضى ابن عباس أنها يمين، فجاء القضاء الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه أنها يمين، فلما قضى فيها ابن عباس يمين نظر إلى أن المحل يتعلق به التحريم من جهة اللفظ في حلف الرجل المولي، فقال حكم حكم اليمين وأتبعه وجعله يمين. والحنفية يؤمنون قول ابن عباس رضي الله عنه في جعله يمينا في بعض الأحوال ويجعلونه إلى حد الأربعة الأشهر ويسري عليه حكم الرياء من هذا الوجه. هذا بالنسبة لمن قال إنه ظهار، ومن قال إنه ثلاث، ومن قال إنه يمين.

مثل ما ذكرنا قالت أريده، فحينئذ يبطل خياره، لأن التخيير تفعيل من الخير، وهو أن يلتمس خير الأمرين، فإذا حدد أحدهما إما الطلاق وإما عدمه فانقطع التخيير، انقطع التخيير، تحتاج إلى تخيير ثاني، فإن رده أو وطئ مكنته من نفسها أن يطاعها، فمعنى ذلك أنها قد اختارت أن تبقى معه. نعم. أو طلق قبل أن يقع منها التخيير. نعم. أو فسخ النكاح قبل أن يقع التخيير. نعم. بطل خياره وفات محل الخيار. صلى الله وسلم وبارك على نبيه.